الله تستمعون إلى القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة لما يتيسر من سورتي القيامة والإنسان. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شرقيوك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، أما بعد، فقد كانت عقيدة البعث من أبعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الصدق، وقد قبلت منهم بشديد الإنكار المصبوغ بألوان الاستهزاء والسخرية. وكثيرا ما كانوا يلقون بكلمات يزعمون أنها براهين تحيل وجودها وتمنع التصديق بها. أإذا كنا عظاما ورفاقا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وكان القرآن يلاحقهم في ذلك بإنذاراته المتكررة وتأكيداته المتعددة وبراهينه الحية الواضحة، حتى لقد جاء فيه جملة صور سميت بأسمائها وأسماء مقدماتها وأهوالها. وكانت عقيدة البعث أبرز ما عنيت بتأكيده هذه الصور، ففيه الواقعة والغاشية والحاقة والقارعة، وفيه التكوير والانفطار والانشقاق، ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن لم تعرض لتلك العقيدة في ناحية من نواحيها. والواقع أن الإيمان بالجزاء أقوى ما يغرس في النفس الإيمان بالحق والإيمان بالقضاء، وأقوى ما يغرس في النفس داعية الخير وطاردة الشر. وهذه سورة القيامة تجيء بعد سورة المدثر التي سجلت على المجرمين ما سيكون من اعترافهم يوم البعث على أنفسهم بالكفر والجحود، فتؤكد أمر القيامة وأن تحققها في وقتها الذي يعلمه الله أمر بين واضح لا يحتاج إلى قسم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وإذا كان من سنة الله في القرآن أنه لا يقسم في موضع الحاجة إلى القسم إلا بما عظم خطره من مخلوقاته، ودلت العبارة على أن القيامة لا يحتاج في ثبوتها إلى قسم بها عليها ولا بالنفس اللوامة عليها، كان في ذلك إرشاد إلى أن القيامة وكذا النفس اللوامة من أعظم مخلوقات الله أثرا وأقواها أثرا وأظهرها وجودا. وفي هذا تقرير وأي تقرير لتحقق القيامة ووجودها. وفي ضم القسم بالنفس اللوامة إلى القسم بيوم القيامة إرشاد آخر إلى مكانة هذه النفس، هذه النفس اللوامة التي لا تترك صاحبها عند درجة يلام عليها، بل لا تتركه عند درجة فوقها درجات من السماء، فهي على الدوام تؤلمه على الدرجات الدنيا وتدفعه دائما إلى الدرجات العلى حتى يعتلي أشرف المنازل في هذا اليوم. وبعد هذا الاستهلال المملوء بألوان من التأكيدات ليوم القيامة، تأخذ الصورة لإبراز ما احتوت عليه نفس الإنسان الجاهل من الظنون والأوهام التي زينت له الإنكار والجحود. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ ثم تقذف هذا الحسبان الكاذب بما يقتلعه من جذوره. بلى، قادرين على أن نسوي بنانه، قادرين على جمع عظامه وإعادة تركيبه إلى آخر ما يبلغ به حد الكمال الخلقي وهو تسوية البنان والأطراف. ثم تبرز الصورة شأنا آخر كان له أثره في إنكار البعث والقيامة غير ظن العجز عن الإعادة. تغلبت على الإنسان شهوته واندفع بها في منزلته فنسي البعث بل وأنكره، أنكره ليفك نفسه من قيوده فيكون حرا طريقا فيما يستهل، بل يريد الإنسان ليصبر أمامه، فلم ينكره نزولا عن برهان وإنما أنكره محاولة التخلص من سلطان التكاليف والمعاهدة. ولقد أبعد في ذلك حتى جعل سؤال المستهزئين يسأل أيان يوم القيامة، وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من الأحوال التي تحيط به والتي لا يجد له منها ملجأ ينقذه ويخلصه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وهنا تقدم له صحف أعماله ونياته فينبه بما قدم وأخر، بل وتكون نفسه بصيرة وشاهدة عليه. وعندئذ يحاول أن يخلص من صحيفته فيعجل بقراءتها لفتوى ويفرغ من حسابه وموقف خديه، فيعلن بأن الأمر في ذلك ليس إليه وإنما هو إلى الله صاحب الشأن في عرض الأعمال وإظهار السيئات. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فابتدى قرآنه. ثم تبرز الصورة من نفس الإنسان داعيا آخر لإنكار البعث ومحبة الدنيا التي تطمس عليه جانب الآخرة، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهنا تعرض الصورة أن الناس في هذا الموسم أبرار وفجار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها باسرة. ثم تحذرهم الركون إلى الدنيا وتصور لهم أهوال الاحتضار حينما تبلغ الروح الحلقوم ويعجز الطبيب والكاهن ويرى مشهد الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المحاق. وهنا يسمع الإنسان أسباب خسرانه، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يختال ويتكبر. ثم تختم الصورة بتكرير القدرة على الإعادة، وأنها من نوع القدرة على الخلق الأول، وأن الإعادة لتحديد المسؤوليات والجزاء على الأعمال أثر من آثار العناية بالإنسان وتكريمه، وأنه لا يمكن وقد كرمه الله ونعمه بالعقل والشرائع أن يتركه هملا وتدا كالعجموات دون حساب ولا جزاء. رسم له شرائع ووهبه قوى العمل وقوى التسلط على ما خلق، وأنشأه عاملا قويا مفكرا، أنشأه من مويهة قدرة، ثم أحاطه بعنايته بما ينعم به في حياته ويحفظ له ذكراه من بعد مماته. فلا بد له إذن من يوم يسأل فيه عن النعيم ويتجلى فيه بالنسبة للمحسن والمسيء فضل الله وعدله. ذلكم اليوم الموعود. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ آمنت بالله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة العطرة لما تيسر من صورتي القيامة والإنسان.